بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقلنا إن التسبيح هو حيثية الإيمان بالله، لأن التسبيح التنزيه المطلق لله في ذاته فليست ككل الذوات، وفي صفاته فليست ككل الصفات، وفي أفعاله فليست ككل الأفعال. وكيف يكون التسبيح حيثية الإيمان بالله؟ لأنك لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك في ذلك الشيء، فأنت لا توكل أحدا بعمل أي شيء إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم. فإذا كنت قد آمنت بإله واحد، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المألوهين جميعا، وليس لأحد شبه به، وإن كان يشترك معه في مطلق الصفات. فإذا كان الله هو الغني ومنا من هو الغني كما قال الله، فإن غنى الله غنى ذاتي، وغنى الخلق غنى موهوب، والموهوب يمكن أن يسلب في أي وقت. وإذا كان لإنسان وجود ولله وجود، فوجود الله لا عن عدم، وجود الله ذاتي، ووجود خلقه موهوب، يستطيع أن ينهي هذا الوجود في أي لحظة. فإذن فالتسبيح أي تنزيه الله في ذاته وفي صفاته وأفعاله هي حيثية الإيمان به كإله، وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهنا في شيء ما استحق أن يكون إله. قول الحق: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء. ساعات تسمع وإن من شيء، قالوا في شيء أنها جنس الأجناس، يعني ما فيش حاجة أقل من كده بقى، يعني ما يوجد شيء اسمه شيء إلا وهو مسبح بحمد الله. مسبح أي منزل. للعلماء في ذلك ما قال أنه تسبيح الدلالة، أي يدل على ألوهية ذلك الإله. كل ما نظرت في الكون في شيء تجد بحكمة وبإتقان وبدقة لا بد أن تصدر عن عالم بكل شيء، وعن حكيم في كل شيء، وعن قادر في إبراز كل شيء. إذن ده تسبيح دلالة. لكن الحق يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كنا لا حكم الله بأننا لا نفقه التسبيح، يبقى معناها أنه مش تسبيح دلالة، أن بعضنا فقه هذا التسبيح فهو آمن به ونظر في الكون، نظر في هندسة الوجود فآمن بذلك الإله. قول الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أنه فوق تسبيح الدلالة الذي آمن بمقتضاها المؤمنون تسبيح آخر، هو التسبيح الذاتي الذي ينشأ بلغة لكل جنس من الأجناس. لأن إذا كنا لا نفقه هذا التسبيح وقد حكم الله عن كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يبقى إذن كل شيء علم كيف يصلي لله وكيف يسبح لله. وبعد ذلك تأتي آيات في القرآن تدل بمقالها وبرمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها في ذاته، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته. وإذا كان الناس وهم الناس ولهم في الأداء القولي لغة يتكلمون بها، فاللغات تختلف. فإذا ما تكلم إنجليزي مع أنه يتكلم بألفاظ، العربي ما يفهموش، تكلم بألماني التاني ما يفهموش. فإذا كنا نختلف في الأداء القولي وإذا تكلم واحد بلغة التاني ما يفهمه إلا إذا تعلمها، لأننا قلنا إن اللغة التي نتكلم بها ظاهرة اجتماعية، بمعنى أن الإنسان احتاج للغة لأنه في مجتمع لا بد أن يتفاهم معه، يعطي له ما عنده من أفكار ويسمع ما عنده من أفكار ونتفاهم ونتبادل، يبقى لازم فيه لغة نتكلم به. لو أن الإنسان وحده ما كان في حاجة إلى لغة، اللي يجي على باله يبقى يعمله خلاص وتنتهي. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية، واللغة وسيلتها لا الدم ولا الجنس ولا البيئة. كيف؟ قال لك لأنك إذا أتيت بطفل إنجليزي ورميته في بيئة عربية يتكلم بالعربية، خدت العربي في الإنجليزي يتكلم إنجليزي، إذن ما هيش بتاع لا جنس ولا دم ولا أي حاجة. أمال هي إيه؟ قال لك اللغة ظاهرة اجتماعية، هي بنت المحاكاة، بنت المحاكاة. محاكاة يعني إيه؟ يعني أن لسانك يحكي ما تسمعه أذنك، ولذلك إذا لم تسمع أذنك شيء لا تستطيع أن تتكلم به، لازم تسمع. ولذلك حينما عبر القرآن في قوله صم بكم بكم لا يتكلمون، ليه؟ لأنهم صم ما سمعوش حاجة، هيتكلموا قولوا إيه؟ هل نستطيع نحن إذا لم نسمع لفظ إنجليزي نتكلم به أو لفظ ألماني؟ من أعرف؟ ده حتى في العربيات ذاتها في اللغة الواحدة ما لم تسمع لفظا فلن تستطيع أن تتكلم به. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية وهي بنت المحاكاة، فما تسمعه أذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والأصوات حينما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي كلام أكاديمي، ما بينظروش فيها إلى أنهم يقولوا ذات ده إيمان ومش إيمان ولا لا. فإذا كنا إحنا في بيئة عربية بنتكلم العربية، وفي البيئة الإنجليزية نتكلم إنجليزية، والألمانية نتكلم الألمانية. الذي تكلم العربية هنا عندنا لماذا تكلم؟ لأنه سمعها من بيئته فتكلم بها، وبيئته اللي أسمعته سمعت ممن قبلها، وهكذا. طب سلسلها كده، أنا سمعت عن أبي وعن معاصره، وأبي سمع عن معاصره، وجدي سمع عن جدي، وصلها كده ليه؟ لحد فين؟ لحد آدم. طب آدم لما اتكلم اتكلم ازاي بقى مدام ما سمعش حد؟ اتكلم ازاي؟ أم قال لك أو ربنا حللنا اللغز ده كله بقوله وعلم آدم الأسماء كلها عشان يتكلم بقى، يبقى لازم معه. يبقى إذن الكلام اللي بتعلمه في الأصوات أصلونا إلى مين؟ إلى مسألة الإيه؟ إلى الإيمان، بأننا لازم نسمع، لازم نسمع. طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط إنجليزي ولا عربي ما يفهمش، يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم، أما أنه بيتكلم عربي. وإحنا سبق أننا قلنا لكم أن الرجل أبو علقمة النحوي كان يتقعر في اللغة ويجيب الألفاظ الشاذة والغريبة وبتاعه مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرعا، تعب وياه، قول خدامه بيسمع من واحد متقعد، طب ده الخدام يدوب يفهم اللغة اللي هي كنت تجيب له برضه تقعر. في ليلة استيقظ أبو علقمة فقال يا غلام، دي مفهومة، أصقعت العتاريف؟ الغلام طبعا ما عرفش الكلمه دي. ام قال له زق فيلم. ابو علقمه لاول مره يستفهم عن معنى كلمه من الغلام، قال له وما زق فيلم؟ قال وانت ما سقعت العتاريف؟ قال يا بني اردت اصاحه الديكه، فقال وانا اردت لم تصح. اذا حتى في اللغه الواحده ما نستطيعش، إما سمعناش لفظ ما نقدرش نتكلم به. الله، فكيف تستبعد أننا لا نعلم لغة الدنيا، لا نعلم لغة جماد ولا نعلم لغة حيوان ولا نعلم لغة، لازم ما نعرف. إذا كنا في الإنسان إما كنا سمعنا منه ما نسمعناش. ألم يدلنا الله سبحانه وتعالى على أن الجماد له لغة ولو لغة معبرة؟ بس أنت أصلك فاهم أن اللغة بس هي لماضة اللسان دي، ده بدحنا بنيجي للبحارة وبعد ذلك يروح عامل إشارة كده، يقوم اللي في الباخرة التانية يفهم إن الإشارة دي معناها كذا كذا كذا، ده يقعد يضرب بقرات كده وبتاع يعمل تلغراف. الله، إذن فالمسألة استعداد لاصطلاح يفهم، إشارة، عبارة، لمحة. أنت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له بعينك كده يفهم، اهو ده لونه من الاداء. انت فاهم ان الاداء لازم يكون كده. طب اهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس للغه الاسماك عشان يعرف السمك بيقول ايه وده بيعمل ايه مش عارف ايه. واذا كنا تعدينا للحيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه بكره نعرف لغه مين؟ لغه النبات. وبرضه نعرف لغه الايه؟ لغه الجمال. يوم ربنا يدينا اشاره كده خفيفه على ان كل حد كل كائن وكل عالم له لغه يتفهم بها. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا. الله. طب يسبحنا يعني بيدله ولا ده احنا سخرناها ويا داوود يسبحه؟ طب ما هي مع غير داوود بتسبح برضه. قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داوود. ساعه تقولوا الله يقولها سوا يبقى لازم فهم. هي فهمت عنه وهو فهم ايه؟ وهو فهم عنها. الله. طيب النمله اللي تبسم ضاحكا من قولها. الله. يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير. يبقى لكل جنس ايه؟ منطق. يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في قلنا في زمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق. حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح قهرا عنه، مع انه له ملكه يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حب يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما قال لك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله علم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشطر منهم كده يجرؤ ويسمي ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم الف بالمخالفه وعناد بالالحاد. يبقى كان يقول يا سلام، هل بقى ربنا يقول هل تعلم له سميه؟ طب هنعلم له سميه ونسمي كده. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. تيجي ايه اللي حصل بديه؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمى، دي مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر، والدليل على ذلك ان كل واحد منهم يخاف انه يسمي لينضرب على دماغه. لو كان صحيح الكفر ده له مساله عنده كان يقول ولا، انما ما يقدرش يجرب في نفسه، ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا. اذا هل تعلم له سميه؟ ما فيش ابدا سميه له. وبعد ذلك ياتي شيء اخر، يجي يقول العباده اللي عمالين بيتأبوا عليا ايمان يكفروا بي ولا يؤمنوش، ونقول لهم يعملوا كذا ما يعملوش، فبيجي للعاصي وللكافر وكل واحد يقول طب انا هعمل لنفسي عباده لا يجرؤ بشر ان يتقرب بها لبشر، مع ان البشر بيتقرب للبشر بكل الوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد قول له انت ما فيش الا انت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني زي ما فيش لا اله الا الله ما يبقاش الا انت، بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا اقترأ على ان يقول هذا، الم نفعل؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الراكع امام اي واحد؟ بنشوفها برضه. وذلك ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ بإيه؟ يعني بأوقتها وقوم يسجدون للشمس. الله. أدي واحد. طب إذا فالإيمان بوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس، والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس. ألا يتقرب إنسان لحاكمه بأن ينفق فيما يحب الحاكم أن ينفق فيه زي الزكاة؟ يعملها برضه. ألا يتقرب واحد لواحد بأنه كل يوم يروح له القصر ويندب اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف أهل زي الحاجة؟ طب هات لي واحد بقى تقرب لبشر بصوم ممنوع. شوف أهل، شوف السبحانية ماشية فيه، بقى ماشية في ذات فلا يسمى باسمه، وماشية في هذه لا يصام لأحد. فأنت لما تيجي تقول لواحد والله أنا هتقرب إليك وأصوم لك الشهر ده، انت عايز منه بقى يقعد يحرصك بقى عشان ما تتفرج كده تشرب ميه؟ تبقى انت بتتقرب اليه بتعذبه يعني ولا ايه؟ ولذلك شوف كل عمل ابن ادم الا الصوم، يعني من الممكن ان يتقرب باي ركن من اركان الاسلام لغيره، انما الصوم ما حدش تقرب ولا جرأ احد ان ايه ان يتقرب به الله. اذن في السبحانيه هي الايه، هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق. ولذلك الكافر نقول له ايها الكافر انت تأبيت على الايمان بالله، وانت يا عاصي تأبيت على اوامر الله، ما دمت قد ألفت التأبي على الله. والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء امراضك ما تتأبش وتقول لا والله مانيش عيان؟ ايش معنى في دي بقى ما تأبتش؟ لما جاء اموتك ما تقولش لا انا مش ميت النهارده، لما جاء افئلك ما تقولش ليه انا افتئ. اذا فقاهرية الحق حتى على من؟ حتى على الكافر. ما يمكنش يسلم ليه؟ لانه يبقى في ملكه كده وسيشل عنه ابدا. حتى العاصي اللي بيعمل معصيه ولا تقول له انت عصيتني في الشيء الفلاني في كذا كذا، اختلست من فلان قد كده او اختلست من الدوله قد كده، والله لا افتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكايه دي، ويمكن تاخد الحلال وياها روح هتاخد من ورايا، مش ممكن. يبقى ما حدش ابدا. اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغه الكون كله، لغه الكون كله، بس فيه نفهم لغته زي الانسان، وفيه ما نفهمش، وبرضه ما نفهمش لغه الطير ولا لغه النبات. فاذا علم الله احدا بان هو يفهم اللغه دي زي ما علمناه منطقه الطير، الم يقل سليمان فتبسم ايه يا سلام ضاحكا من قولها، وبعدين عمل ايه؟ عرف ان دي نعمه كبيره قوي كونه يعلمنا الحكايه دي وبتاع، وشكر ربنا على هذه الايه، على هذه المساله. اذا فقوله وان من شيء الا يسبح بحمده، يجب على العلماء ان ينقلوها عن خاطر الدلاله الى خاطر المقاله ايضا، ولكنها مقاله بلغه يفهمها اصحابها، وان شاء الله اطلعت اطلع غيرها. ولذلك احنا قلنا في حلقه مره انهم كانوا يقولون في صفاته صلى الله عليه وسلم ان الحصى سبح في يده، فاللي سمع الآدي قال ويسبح الحصى في يد أبي جهل، الحصى مسبح. قل علشان تبقى دقيق في العبارة، وسمع رسول الله تسبيع الحصى في يده، أدي بقى إنما الحصى مسبح مسبح. وإن من شيء إلا يسبح إيه بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحه، إما نفهمش لغتهم يعني، او احنا في اللي ما استدلوش بالاشياء في الكون دلاله الحال، يبقى ما فقهوش بغفله. وبعدين يزيل هذا، طب ما دام ما فقهناش ما هو موقفنا معك يا رب؟ الله حليم وغفور، حليم لا يعاجل من غفل عن التسبيح الحالي بالمقاله، وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الايه، ويفهم هذه الدلاله. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأنا آية في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الشمس والقمر والنجوم والجبال دي جمادته، والشجر ادي النبات، والايه والدواب ادي مين، ادي الحيوان الجنس العالي بعدين اهو، وبعدين عند الانسان، كل دي بتسبح بالاجماع، كل دي بتسبح. ولم ينقسم الامر الا عند الانسان السيد، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. جت نشات من ايه؟ اشمعنى جميع الكائنات جمادة ونبات وحيوانة ساجدة خاضعة؟ كويس أوي. وليه الإنسان؟ قال لك لأنه واخد اختيار، واخد اختيار. طب وما دام الحكاية كده ما كان ربنا يعملها بالإجماع وتنتهي المسألة؟ لا، قال لك القهر يثبت للحق الأعلى صفة القدرة على مخلوقه، ما يقهروا على حاجة ما حدش يقدر يشذ، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية للحق، الاختيار هو الذي يثبت صفة المحبوبية. خلقك مختارا أن تؤمن وأن تكفر، لكن تؤمن يبقى ده أثبت لله صفة المحبوبية. إذن القهر والتسخير المطلق ده لصفة إيه؟ صفة القدرة، ما فيش حد يشذ. ويبقى تفتكر إن اللي بيعصي ربنا ده بيعصي قهرا عن الله؟ لا، ده بما ركب فيه من الاختيار، بما ركب فيه. وإلا إذا لم يركب تقول له ما ذنب الإنسان عمله مختار؟ قال له الكون كله كان مختارا، لو حققت الأمر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميعه مش الإنسان بس كان مختار، بس في واحد سلم بالاختيار من كلمة واحدة، قال له أنا مش عايز أبقى مختار من الأول كده وخليني مقهور، وواحد قال لا خليني مختار لأن أنا هتصرف بإيه بحيث السماوات والأرض أبين أن يحملها، يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ خيرت. يبقى الكون كله ايه؟ خير. بس في واحد بث فيه الاختيار بجملة واحدة، قال انت مش خلقتين بتقول تخيرني، انا اخترت ان ابقى مقهور. ليه؟ دي دليل على ايه؟ على العلم الواسع. الله. ليه؟ ام قال لك لان فيه فرق بين ان تقبل الاختيار وقت التحمل ولكنك لا تملكه وقت الأداء. وضربنا مثل زمان، قلنا جاءك إنسان وقال أنا عندي 1000 دينار وخايف إيدي تمتد عليهم وأنا أعينهم لمهمة، فخذهم أمانة عندك لما عوزهم أخذهم. معنى أمانة يا لا وصل ولا حاجة، هي الذمة بس، التوثيق في الذمة، وإلا ما تبقاش أمانة. فقال لك إيه حاضر، وخد الفلوس ومستعد إن ساعة ما تيجي تطلبها يديها لك، لكنه لا يملك ظرفها، يجيله ظروف أكثر منه، وكثيرا ما تكون الأحداث أقوى من الرجال ويتصرف في الفلوس. يقول مدام هي بأمانة مش موثقة يمكن يضرب بومبة فيه، يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال، إنما وقت الأداء مش ضامن نفسه. فالسماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع سواء، قال يبقى مختارين؟ قالوا لا لا لا لا لا، ما لناش دعوة الحكاية دي، خلينا مقهورين كده ونعمل بس. ليه؟ لأننا ما نملكش وقت الأداء. الإنسان عمل أي وقال لا ده أنا بعقله وتصرف فيه وبقى أرجح وبعمل مش عارف إيه وبتعمله، إنه كان ظلوما لنفسه لأنه ما عرفش إزاي وقت الأداء يعمل إيه، وجهولا بما يكون من تغيير إيه، من تغيير أحوال. إذن فالكون كله مختار، مش مقهور كده غصب عنه، لا ده مقهور باختياره ومختار في الإنسان باختياره الاثنين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ليس لهم إلا هذه الدنيا، ومدام ليس لهم إلا هذه الدنيا فهم حريصون عليها. تيجي تقول له اضبط شهوتك في الدنيا يقول لك عشان ايه؟ طب ده هي الدنيا مفيش إلا هي، انا اخذ شهواتي دلوقتي وانا مش. لكن المؤمن بآخرة يوم يقول لك أجل دي للنعيم التاني. يبقى إذن الإيمان بالآخرة هو اللي بيخلينا نأجل إيه؟ استجابتنا لشهوات أنفسنا. واللي بيخلي دوك يتهافت على شهوات نفسه إيه؟ إنه مش مؤمن بالآخرة، وده مش مؤمن بالآخرة الآن. فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة البشر عشان انسجامها مع الكون، المفسدين في الأرض دولي واللي على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقوموه. يقوموه؟ يقوموه إزاي؟ يقوموه في ذاته وفي منهجه، في ذاته بالإزاء وفي المنهج بأنهم يصرفوا الناس عنه. حين يكون الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للإسلام لا تسمعوا لهذا القرآن، كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لنفذ إلى قلوبهم، وإلا لو كان ما ينفسهم ما كانوا شهود. والغوا فيه، يعني هرجوا عليه ساعة ما يجي يقرأ هرجوا عليه. ليه؟ عشان ما ينفس إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين أن القرآن ده ما يأثرش كانوا ما يقولوش هذا الكلام. إذن فهم على ثقة من إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي الأشياء تمهيدا لأشياء، يعني يصنع أحداثا أولية عشان تمهد لأحداث تانية. الكفار لم يدخروا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتنكيل به إلا ما فعلوها، وهذه المسألة لم تفاجئ رسول الله لأن رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن نوفل ورقة قال لها شأنه ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قالوا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إذن فكل المسألة جاءت في مين؟ قبل البعثة الطعم دي. إحنا لما بنخاف على واحد من داءات قبل ما يجي الداء بنعمل إيه؟ بندله من طعامه ضد الداء عشان لما عنده تبقى عنده مناعة في وقت السلام. مناعة في وقت السلام دي ساعات ما يجي الحدث يبقى استخدمه بمناعة. فلما النبي قبل ما يتأكد أنه رسول تأكد أنه حيؤذى وأنه يبقى معناها ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ. ما فوجئش لأن الفجأة هي اللي تعمل الانهيار، إنما التوقع ما يعملش انهيار وما أنا عارف إنهم هيعملوا كده. هنا بقى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن ويروح يقعد في الكعبة يقوم يقعد يدندن بالقرآن. فيجي أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وأم جميل ويعملوا إيه؟ عايزين يشوفوا بيعمل إيه دي؟ ما يسمعوش هو بيقول إيه؟ هو بيقول هم ما يسمعوش. يقوم هو بيقول هم ما يسمعوش، ما دام ما بيقولش حاجة يسكتوا. هيعملوا إيه؟ يقوم ربنا يعمل دي تمهيد علشان مقدمة تانية. لما يجي بقى هيخرجوهم من مكة ويجتمعوا عشان يقتلوه بضربة سيف ضربة رجل واحد ومش عارف ايه، يقول له اخرج عليهم ولا تخف، فإن الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي هيعمل على أبصارهم غشاوة ولا يشوفوك وانت خارج. ومش بس وانت خارج بس، قال ايه ويتكلم وشاهد الوجوه، يعني حتى ان كانوا نايمين يعني يتنبيوا شويه ولا حاجه، قالوا يرمي حاجه كده عليهم. الله، ايه التحدي دي معموله بقى. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا. الحجاب هو المانع من الادراك، ان كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤيه، ان كان حجاب للاذن يبقى منع من الصوت، اي حجاب يمنع من الادراك حجابا. طب الحجاب مانع، وكلمه مستور ده كان يقول وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا، يعني ما يشوفوش. أم قال لا، ده شوف التمكن الإلهي بقى، ده الحجاب اللي منعهم أن يروا مستور. فإذا كان الحجاب اللي منع مستور يبقى بقى اللي ورائه الله. ده إيه ده؟ ده إيه تأكيدات حجابا إيه مستور؟ وساعات ينفى الحدث، وساعات ينفى رؤيته، تنفى رؤية الحدث موجود بس ما نشوفوش. لما ربنا يقول ايه؟ ان رفع السماء بغير ايه؟ بغير عمد. لو سكت كده بغير عمد قلنا ما فيش عمدان، ده هي معمولة بقانون ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، قدرة ما نريش عمدان ولا اي حاجة. لا، المرء بغير عمد ايه؟ ترونها صالحة بانها بغير عمد وانتم ترونها كذلك نعمل كده. هما اللي ايش عمدان ونعمل كده ما لاقيش عمدان ونطير كده ما لاقيش. الله، يبقى بغير عمد ترونها كذلك. انا ما بقولش كلام كده. او هي فيها عمد الا ان عدم الرؤيه منصب على مين؟ على العمد. بس ما تفهمش ان العمد هي المسلح والعواميد الرخام والبتاع ده، عمد قدره دي من ناحيه ثانيه خالص. الله، يبقى اذا الحجاب المستور، الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورا، هم مش شايفينه، يبقى حجاب معنوي. يبقى حجاب معنوي ليه؟ لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه، الا الحجب الايه المادي. وايه ايضا؟ وعلشان يدك غرور الانسان من انه ادك وسائل ادراك، انما يقول لها ما تدركيش، ما تدركش، ادركي تدرك. مش معنى انه خلقها مدركة ان تظل مدركة، لا، نواميس الكون العليا اللي سائدة في الكون الحق سبحانه وتعالى لا يعطي لها طلاقة لتفعل ما تشاء الناموس، بل القدرة في انه يمسك الناموس دي يقول له ايه؟ ادي مهمتك. لا، ما تأديش مهمتك، وإلا كما قال الفلاسفة ان الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، وهو إن خلق النواميس والقوانين والمش عارف هي اللي تتحكم بقى وتمشي كده، قال له لا، يحكم النواميس. ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه نبينا وعليه السلام لما قال ايه لما موسى طلع وجوكم فرعون وراه اصحاب موسى قالوا ايه الواقع هو ان لايه مدركون فهم ورانا ولا البحر وحروف فما فيش فيه يبقى كلام منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملء فيه كلا ده المسألة هي هم ورانا هم ودي البحر كلمة تقولها كده قال لك لا ده قيلها برصيد بشري لا إن معي ربي سيهديه يبقى انتقلت المسألة وصدق قال له اضرب البحر بالعصا وضرب البحر بالعصا وبعدين يقولك البحر اللي هو قانون استطراق ده وسيوله فكان كل فرق كالطود بعد السيوله يبقى جبل كده وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي ومش عارف ايه يقوم سيدنا موسى طبعا ينبسط والقوم ينبسطهم اللي نجوا يقوموا يعملوا ايه خافهم لفرعون يدركهم سيدنا موسى مسك العصايه عشان يضرب الايه البحر عشان يعيدوا الى سيولته عشان ما يجوش وراه قال له اترك البحر له زي ما خليه ده انا اريد انهم يغريهم اليبس فيجروا وراه حين يكون اخرهم عندك اولا اطلقنا موسى الكون في الماء فيسير فيروح مغرقه الله يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد يبقى اذا بقاء الناموس في قيوميه الحق دي معناها ايه مش معناها انه اطلق الناموس ويعمل الناموس اللي على كيفه لا والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه خرق الناموس واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه واحد يقول طيب اكنه جمع ايه كنان اللي هي غطاء واغطيه يعني القلوب عملناها ايه وهم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في ايه في اكنه مما تدعون اليه مش قالوا هم كده هم قال كده الله سبحانه وتعالى الكون كله خلقه والانسان الخليفه في الارض ده سيد ذلك الكون وهو مربوب لله يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته لربه برضو ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية مش لما كفر قال للشمس ما تطلعش عليه ولا للأرض ما تديشي قال لا إعطاء الربوبية ده ممنعوش يأخذ منها كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك لأن عطاء الربوبية النعم اللي احنا عايشين فيها دي عطاء اللي هي التكليف لأن الألوهية معناها معبودة عابد ومعبود يبقى يفعل ولا تفعل يبقى الكل مؤمن والكافر والطائع والعاصي وقد عطاء مين هو ربنا كده ده ربنا ما الحليم ليه مش بمجرد ما كفر وقال لا امنع عنهم دي لا بره يزلوا عطاء ربوبيتهم ويدلهم من نعم واللي يحسن الاسباب ياخذ الايه ياخذ الاسباب بس ما يبقاش له حظ في الايه ما يبقاش له حظ في الاخره فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع يبقى الكافر حتى بياخذ من عطاء ربه ولذلك لما يقعد الانسان وهو نفسه كده يقول له طيب انت تتمتع بالشمس بسبب قدره لك عليها قلت لها اطلعي لي كده اعطيني اشعه وبتاع طب الهواء انت اجريته يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده يقوم يقول ده بتخدمني من غير قدره لي عليه وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره ما قبل كده احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت به في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجر ولا فيها حد ابدا وبعدين اخذه النوم فنام شويه وبعدين استيقظ وجد مائده عليها الوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الاعداد بالله قبل ما يمد ايده ياكل مش بس يقطب يا اخواتي مين اللي جاب دي أهو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ الله إيه اللي عمل له الحكاية دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي يقوم يقول له ربنا أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر ربنا بيقول له انا ساعدك على اللي انت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش انت عايز دي، مش انت عايز الكفر فزادهم الله من فيك، يبقى اعطاء برضه ولا لا؟ عمال بيعطي. يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جاية منه ابتداء كده، ولا لأنه عارف أنهم حبوا الحكاية دي، قلوبنا في أكنة؟ قال طيب مش أنتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيد، خدوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به، عايز يكون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع، وإنما يريد قلوب تخشع. وإلا لو كان عايز قوالب وحد يقدر يتحرك، طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف إيه، موت واحد، حد يقدر يمنع نفسه منه؟ إنما ربنا مش عايز قوالب، إنما ربنا عايز إيه؟ قلوب. ولذلك هناك في سورة الشعراء يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فمزعل نفسك يعني أنهم مؤمنين. إن نشأ كنا عايزين مؤمنين ننزل عليهم إيه؟ فظلت أعناقهم، الأعناق هي اللي خضع. أنت تستطيع أن تقهر قالب خصمك، تقول له اوه اقف يا ابن الكذا، اقف اقعد يا ابن الكذا، هات تعالى ابن الكذا، وتضربه بالقلم، تعمل فيلم، اسجد لي، قول لي مش عارف ايه. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبك؟ فربنا عايز ايه؟ عايز القلوب. وما دام عايزين اكنه، يلا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. ليه؟ طب ومنعتهم ان يفقهوه؟ لان بقى ان يفقهوه يبقى جبر، مش عايز جبر، انا عايز اختيار. وفي اذانهم وقرا، صمم. صحيح هم في اذانهم صمم؟ لا، ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا. لان ما فائده السماع؟ اللغه وسيله بين متكلم ومخاطب. المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب، علشان ايه؟ لازم لغايه. فاذا كان يستمع بدون فائده يبقى ما ينفعش. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أنت جبت لهم اللي بيخوفه. بالله لو أن قضية الإيمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين، كان ساعة ما يذكر ربنا يخافهم. طب بتخافوا من إيه؟ ده أنت بتقولوا مش وجود ولا في إله ولا بتاع، بتخافوا من إيه بقى؟ يبقى دي إيه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده. ساعة ما يذكر ربنا يروحوا خايفين، بتخافوا ليه؟ طب بتقول ما فيش، كان الأصول لكم ولا تخاف ولا تولوا ليه نفور؟ ما تولوش نفور ولا أي حاجة. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال، وهذه كان يجب أن يتنبه إليها الكافرون به لو أنهم بيتعقلوا. لأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش لحد، ويقولون في إيه؟ في أنفسهم، لولا يعظمنا الله بما يقول. طب كان ليه صح يقوله؟ طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح، ومين اللي قال لمحمد على الحكايه دي بقى؟ بالله دي ما كانتش تخليهم يؤمنوا بان هناك اله عمال يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر. انما برضه ما فيش فايده، وما دام ربنا عالم باحوالهم يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يشوشوا عليك، يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، ينغضون إليك رؤوسهم، كل دي يعني. وإذ هم نجوى، إذن لهم حالات، حين يستمعون وحين يكونون إيه؟ خالين. طيب وبعدين وحين يكونون مع الغير، يبقى كم حالة؟ يستمعون وبعدين يتناجوا وبعدين يقولوا للإيه؟ للغير. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث حالات. الله عالم بهذه الأحوال كلها. قالوا إن سبب نزول هذه الآية إن القوم اللي القرآن نزل بلغتهم علشان إعجاز إنكم متفوقون في اللغة، وتوفقون في الأداء وفي البيان وفي البلاغة وفي الفصاحة. أنا لو تحديتكم بشيء لا إلف لكم به يبقى التحدي ملوش معنى، إنما أنا أتحداكم بشيء أنتوا شطار فيه. وكذلك شأن الحق سبحانه وتعالى مع كل الرسل، يجي بالمعجزة في الإيه؟ في الناحية التي للقوم فيها تفوق، فالقوم اللي لهم فيها تفوق ومن قريش، وقريش دي اللي كانت كل لغة الجزيرة بتصب في أذانها في المواسم، يعني واخدة صفوة الإيه؟ صفوة لغات الجزيرة. ولما يكون شاعر في أي ناحية من النواحي ويجي يقول في السوق بتاعه عشان لما يشهدوا له ده تبقى شهادة مش عارف إيه، يبقوا من القرآن مش هيعرفوا أسلوبه. إلا أن بقى القرآن طالب مطلوبات، هذه المطلوبات لا يقدرون عليها، لهم سيادة وبتاعوا القرآن هيسوي بين الناس ودي حاجة مش عارف إيه ويقدروش عليه، يوم يكبروا. إنما في ذات نفسهم وفي طباع ملكاتهم إعجاب بالقرآن، يقوموا بقى بعد الناس ما تنام اللي هم بيسلطوهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقوم بعد ما يناموا متنهم رايحين عند الايه؟ عند البيت، يجي زمعة ويجي نضر بن الحارث ويجي أبو سفيان ويجي أبو لهب وكل دول ويتنهم رايحين عند البيت يسمعوه بيقرا قرآن. القرآن حياة، ده انت لما تكون أذنك عربية كده وبتحب الجامعة وتسمع واحد شاعر بيتكلم كلام كويس ولا أديب ولا بحاجة بتعمل ايه؟ بتحب تسمعه. فليه يحرموا أذانهم من هذه المسألة؟ هم حلموا مواجدهم وقلوبهم من هذه، إنما أذانهم برضه مبسوطة من الايه؟ يروحوا يسمعوا. وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين كده يظبطوا بعض، يكذبوا مرة يقول والله كنت عايز بزور خالتي وانا كنت عندي مش عارف مين وانا كنت عايز مش عارف مين، وبعدين فأسوا ايه؟ فأسوا بعض. يبقى إذ يستمعون إليك بحال إعجاب وإذ هم نجوى يتناجوا، قال له تسمع إن عليه لحلا وإن له لطلاوة وإنه مش عارف أعلاه لمزمر وإن أسفله لمغضب وما هو بقول ايه؟ وما هو بقول بشر. دي وإذ هم نجوى. وبعدين لما يجوا بقى للمنطقة التالتة عند ناس يقولوا ده راجل مسحور، يبقوا كام حالة؟ ثلاث حالات. نحن أعلم بما يستمعون بأي بالحال الذي يستمعون القرآن عليه وإذ هم نجوى. إذ هم نجوى، كلمة نجوى دي يعني العلماء يقول لك هي مصدر، يعني لم ترى إلى الذين نهوا عن الايه؟ عن النجوى، التناجي سرا، يعني دي النجوى. أو النجوى هي جمع نجي كقتيل وقتلى وجريح وجرحى ومريض ومرضى. يبقى نحن أعلم بما يستمعون إليه وإذ هم متناجين، أو وإذ هم نجوى، أكن كل حالهم إيه؟ تناجي نجوى. زي ما قول فلان ده رجل إيه؟ عادل، يقول لك لا ده رجل عدل، يجيبه بالمصدر. نحن أعلم بما يستمعون به إليه، يستمعون به، إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى. هذه الحالة الثانية، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه؟ مسحورا. الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أشياء لما احنا نسمعها نقوم نفهم ان دول كان فيهم غباء عقدي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.